انا من اللي شفته في ايامي الفرح بجري وراه وهو سابق قدامي والحزن يا ولده حلف لعيني ما تنامي لو ماشي جنب الحيط برضو بتزيد اخصامي قلة ادب عجبي عجب اصل ما بين انداب قلبي اكتئب عزوة نصب حطوا القاتل في سؤال جرح اتفتح ضميرك اتمسح عايشين وعالي العال قلبي اتذبح ولا يوم فرح بنقول مدفول يا خال صفين صفين انا مش عارفة ايديا انا اسيبلكوا زين هو هيرب بيكوا لوحده هيقوم بيكوا ما تعملوش اطفال ده الزين هو اللي فيكوا طول عمري ماشي سليم بحاسب نفسي على الغلطة ومعاكوا كنت كريم لحد ما قلتوا دي فرطة ومعلم اني جدع ما وقعتش حد في ورطة ده انا لو وزعت همومي عالناس هحتاج 100 شنطة عدى اللي عدى والفرحة عدى اول ما شافني رجع انا قلبي فضى في ايديك وصدى سبتوني وانا بتواجع انا خيري بحر وشركوا سحر ناويين على اذيتي خلصت يا صبر افتح يا قبر اخرتكم مش اخرتي حكايات تدور حكايات انتوا ناويين على موتكو كان فيا طيب مات والقارح فقوس حلكو عبت وجيتو هتشيلو لو محتاجيني اشيلكو دي ضربة واحدة بايدي بمليون ضربة من ايدكو اخصامي يا اخصامي ما بنعتمدش اسامي احنا النيابة العامة ما يشغلناش محامي العبد زين العبد واخد حتة من القلب يا ابني ابعد بلاش تندبني انا دماغي هربة مني انا اللي جنوني سايبني طب مين يقدر علينا يا ابني احنا سلاحنا ايدينا ما تفكرش في ميراثية ربك هو حمينا حسادي يا حسادي اياكوا تقفوا قصادي ده في ظهر زين العبد انا ابويا ما قالش نادي تقدير فعندنا حاضر هنقفل اي محاضر البطل موسى العبد مش هيسيبكم وينادي اه يا غالية يا بنت الغالية اه يا نجمة في السما عالية خطفت مني القلب عمري ما سيبك ولا ثانية عالهادي بقى عالهادي انا كده بتكلم عادي عمري ما احس بخوف علشان في داري ولادي مين نفذ اي مطالب تعالوا تقسيم ابو طالب فرحتنا شهر 12 هيبقى في مصايب عبد العبد يا قدارة انت القوة الجبارة يا عبد انت الاساس والادارة شطارة ميت مسا جاي لادارتنا اللي مشرف دولتنا الريس فيصل العبد ميت مسا كبير شركتنا ومن خطب غناها تعطى النوبي علاها وزعها طه مولانا حدوتة القلب